الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يقول المصنف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: مسألة: كان يحرم عليه أكل الصدقة سواء كانت فرضا أو تطوعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهذا عام. وللشافعي قول في صدقة التطوع أنها كانت تحل له، حكاه الشيخ أبو حامد والقفال. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وخفي على إمام الحرمين والغزالي، والصحيح الأول. أما توهم بعض الأعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تدفع إلا إليه صلى الله عليه وسلم، وامتناعهم من أدائها إلى الصديق حتى قاتلهم عليها إلى أن دانوا بالحق وأدوا الزكاة، فقد أجاب الأئمة عن ذلك في كتبهم بأجوبة، وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يشاركه فيها أحد من أمته صلى الله عليه وسلم، وقد مضى رحمه الله تعالى في ذكرها مرتبة على أبواب الفقه. ثم ذكر رحمه الله بعض المسائل من كتاب الزكاة. قال: كان يحرم عليه أكل الصدقة، كان يحرم عليه أكل الصدقة سواء كانت فرضا أو تطوعا. فرضا أي الزكاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهي أحد أركان الإسلام وقرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا. أو تطوعا أي ما ينفقه الإنسان متصدقا به على الآخرين، محتسبا أجر ذلك وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة لقوله: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهذه المسألة ليست من خصائصه وحده عليه الصلاة والسلام كما يوهمه إرادها في هذا الموضع، لأن الباب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، لكن هذه يشركه معه صلى الله عليه وسلم فيها آل بيته، يشركهم معه صلى الله عليه وسلم آل بيته. ولهذا قال في الحديث: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فليست من خصائصه وحده صلى الله عليه وسلم، بل يشركه فيها آل بيته صلوات الله وسلامه عليه. والحديث: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم في كتابه الصحيح من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. قال رحمه الله: وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، قال: وهذا عام، يعني ليس من الخصائص، هذا عام أي في جميع الأمة يأكلون الهدية. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية، كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فالكلام على أكله صلى الله عليه وسلم الهدية هذا أمر عام، ويشاركه فيه الأمة أو سائر الأمة. قال: وللشافعي قول في صدقة التطوع أنها كانت تحل له. المصنف رحمه الله قال أن يحرم عليه الصدقة سواء كانت فرضا أو نفلا، ثم حكى قولا للشافعي رحمه الله أن صدقة التطوع كانت تحل له صلى الله عليه وسلم قال حكاه الشيخ أبو حامد أي الإسرائيلي المتوفى 406 والقفال المروزي الخراساني المتوفى 417 قال حكاه الشيخ أبو حامد والقفال. القفال هذا العلم برز في الفقه والقفال لقب لقب به لأنه كان برع في صناعة الأقفال لأنه كان برع في صناعة الأقفال حتى بلغ 30 من سنه وهو مشتغل بهذه الصناعة وكان بارعا في صناعة الأقفال فكان يلقب القفال. وبعد 30 أحس من نفسه ذكاء وفطنة وفهما فحبب إليه الفقه فبدأ يطلب الفقه بعد 30 يعني كان إلى ما قبل 30 صنايعي ومهمة صنع الأقفال ويلقب القفال إلى 30 من عمره. وبعد 30 أحس من نفسه ذكاء وفطنة وحبب إليه الفقه فبدأ يطلب الفقه ويتعلم حتى برع فيه وأصبح علم من الأعلام في الفقه. وتجد يعني في كثير من دواوين الفقه وخاصة كتب الشافعية يكثرون النقل عنه يقولون قال الإمام القفال رحمه الله وإلى ما قبل 30 سنة ليس له اشتغال ولا عناية بالعلم وإنما يشتغل صنايعي في صنع الأقفال. ثم فتح الله عليه وبعد 30 بدأ في الطلب وبدأ بالبحث والقراءة والدراسة ومنازمة أهل العلم حتى برع في الفقه وصار علما من الأعلام في هذا الباب. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وخفي على إمام الحرمين والغزالي أي هذا الذي حكي عن الشافعي رحمه الله والصحيح الأول أي أنه عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة سواء كانت فرضا أو نفلا. ثم أشار إلى مسألة أخرى وهي قوله أما توهم بعض الأعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تدفع إلا إليه وعلى فهمهم هذا الخاطئ عدوا ذلك من خصائصه أن الزكاة إنما تدفع إليه في حياته وبموته تنتهي الزكاة واستدلوا مسيئين الفهم بقوله خذ من أموالهم صدقة قالوا هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام فبعد موت انتهى وامتنعوا من دفع الزكاة وقالوا زاعمين إن الزكاة إنما كانت تدفع له وهو الذي أمر بأخذها فبعد موت انتهى أخذ الزكاة فامتنعوا من دفعها فقاتلهم صديق الأمة رضي الله عنه وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه قال حتى قاتلهم عليها إلى أن دانوا بالحق وأدوا الزكاة قال فقد أجاب الأئمة عن ذلك في كتبهم بأجوبة يعني أجابوا عن استدلال هؤلاء الخاطئ بهذه الآية قال وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع ويمكن مطالعة كلام ابن كثير على ذلك في تفسيره رحمه الله تعالى للآية الكريمة. نعم. قال رحمه الله كان الوصال في الصيام له مباحا. قال رحمه الله كتاب الصيام كان الوصال في الصيام له مباحا ولهذا نهى أمته عن الوصال فقالوا إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أخرجاه. فقطع تأسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه وقد اختلفوا هل هما حسيان أم معنويان على قولين الصحيح أنهما معنويان وإلا لما حصل الوصال. ثم ذكر بعض المسائل من باب خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام المتعلقة بكتاب الصيام أنه عليه الصلاة والسلام كان الوصال في الصيام مباحا له، كان مباحا له صلوات الله وسلامه عليه الوصال في الصيام، ونهى أمته عن الوصال. والوصال في الصيام أن يصل اليوم بالآخر، أن يصل اليوم بالآخر، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الوصال بحيث أن الصائم يعني لا يفطر ويتناول أكلة السحر ثم يمضي في صيامه لليوم الآخر. فكان عليه الصلاة والسلام نهى أمته عن الوصال، فقالوا إنك تواصل، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم. هذا يستفاد منه أمران في باب الخصائص. الأول قول إني أبيت عند ربي، في الحديث قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذا من خصائصه، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والأمر الثاني أنه أبيح له الوصال ونهيت أمته عن ذلك، ونهيت أمته صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال فقطع تأسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه. ثم حكى رحمه الله تعالى خلافا لأهل العلم، هل قوله أبيت عند ربي يطعمني ويسقين هل هو إطعام حسي وسقي حسي أم هما معنويان؟ يطعمني ويسقين هل هما حسيان أو معنويان؟ هل هو قول أبيت عند ربي يطعمني يسقين، هل هو يطعم طعاما حسيا شيئا يأكله وشرابا يشربه عليه الصلاة والسلام، أم هما معنويان؟ قال قولان لأهل العلم، الصحيح أنهما معنويان، الصحيح أنهما معنويان. قال وإلا لما حصل الوصال، يعني لو كان طعام حسي طعمه عليه الصلاة والسلام وشيئا شربه عليه الصلاة والسلام لم يكن واصل، لأنه أكل وشرب فلا يكون وصال. ولهذا قال رحمه الله وإلا لما حصل الوصال. فالصحيح أنهما معنويان، الصحيح أنهما معنويان. والمراد بالغذاء أي الغذاء الروحي الإيماني، المراد بالغذاء أي الغذاء الروحي الإيماني، لا ليس المراد بالغذاء الغذاء الحسي، ولا أيضا المراد بالشراب الشراب الحسي، وإنما هو غذاء روحي إيماني، وهو ما رجحه جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في جامع المسائل، وكذلك العلامة ابن القيم في مواضع عديدة من كتبه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله مسألة، وكان يقبل وهو صائم، فقيل كان هذا خاصا به، وهل يكره لغيره أو يحرم أو يباح أو يبطل صوم من فعله كما قال ابن قتيبة، أو يستحب له، أو يفرق بين الشيخ والشاب، على أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أيضا في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها، كان يقبل وهو صائم. فقيل كان هذا خاصا به، قيل كان هذا خاصا به، والصحيح أنه ليس خاصا به وليس داخلا في باب الخصائص، ليس خاصا به ولا داخلا في باب خصائص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والصحيح عدم الخصوصية، وإنما هو لكل من كان يملك نفسه، لكل من كان يملك نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا أملككم لأربي، أي يملك عليه الصلاة والسلام نفسه، فأناط الأمر بهذه العلة، ويكون الإنسان يملك نفسه، فإذا كان الإنسان يملك نفسه جاز له أن يقبل وهو صائم. وأما إذا كان لا يملك نفسه لا يجوز له، إذا كان لا يملك نفسه لا يجوز له. ولهذا بعض العلماء فرق بين الشاب والشيخ، والتفريق لا حاجة إليه، وإنما يربط الأمر بكون الإنسان يملك نفسه سواء كان كبيرا أو صغيرا. لكن لما كان الصغير الغالب عليها أنه لا يملك نفسه في هذا الباب، وقد يتمادى حتى يقع في ارتكاب المحظور والمنهي عنه حال إحرامه، فبعض أهل العلم فرق فأجازه للكبير دون الصغير. لكن الصحيح أن يربط الأمر بكون الإنسان يملك نفسه، بكون الإنسان يملك نفسه. نعم. قال رحمه الله: مسألة. قال بعض أصحابنا: كان إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه، وهذا ضعيف يرده الحديث الذي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت: يا رسول الله، ها هنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل منه. ثم ذكر هذه المسألة أن بعض الشافعية عد من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا شرع في تطوع لزمه أن يتمه، أنه إذا شرع في تطوع لزمه أن يتمه. وبين الإمام بن كثير رحمه الله أن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه، بل الدليل الصحيح الثابت يرده كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت: يا رسول الله، ها هنا حيس. فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل منه صلوات الله وسلامه عليه، فأكل منه. فإذا هو شرع في تطوع، شرع في تطوع، تطوع الصيام. ولما وجد عليه الصلاة والسلام حيسا في البيت وقال لأم المؤمنين عائشة: أرني، فأرته إياه فأكل منه، فلم يتم عليه الصلاة والسلام تطوعه. فهذا دليل ينقض قول من قال إنه عليه الصلاة والسلام إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه، وأن هذا القول لا دليل عليه، بل الدليل ثابت بخلاف ذلك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام عموما أنه قال: صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. نعم. قال رحمه الله: كتاب الحج. مسألة. قال بعض أصحابنا: كان يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. وكأن لبيك إن العيش عيش الآخرة. وكأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحفر ونحن ننقل، فبصر بنا فقال: لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقال الشافعي: أخبرنا سعيد عن ابن جريج، أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في التلبية لبيك اللهم لبيك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها: لبيك إن العيش عيش الآخرة. قال ابن جريج: وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة. قلت: لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك، أكثر ما فيه استحباب مثل ذلك، وقد قيل به في حق المكلفين. وحديث مجاهد مرسل، وقول ابن جريج منقطع، والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله بعض المسائل التي تتعلق بكتاب الحج مما له تعلق بخصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنقل عن بعض الشافعية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. والقول بوجوب ذلك عليه ليس عليه دليل، وما احتج به من قال ذلك لا ينهض لما ذكره من وجوب ذلكم على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال وكأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري، كأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري والحديث في الصحيحين عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحفر ونحن ننقل أي التراب، فبصر بنا صلى الله عليه وسلم فقال لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. لكن هذا ليس فيه ما يدل على وجوب ذلكم على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قال وقال الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك. قوله هنا في ما ساقه عن الشافعي مسندا عن حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال كان رسول الله، هذا مرسل، ولهذا أعله ابن كثير رحمه الله في خاتمة الحديث قال حديث مجاهد مرسل، حديث مجاهد مرسل. فقول عن مجاهد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حتى إذا كان ذات يوم الناس ينصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها يعني في التلبية لبيك إن العيش عيش الآخرة. لكن هذا جاء من هذا الطريق عن مجاهد مرسلا فهو ضعيف. وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الشافعي بهذا الإسناد عن مجاهد مرسلا. قال ابن جريج وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة، وعلى ذلك ابن كثير رحمه الله بالانقطاع، قال وقول ابن جريج منقطع. قال رحمه الله قلت لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك، قلت لا يظهر من الحديثين وجوب ذلك، يعني حديث الذي ساق المصنف أول الحديث سهل بن سعد والحديث الثاني حديث مجاهد مرسلا لا يظهر منهما وجوب ذلك، أكثر ما فيهما استحباب مثل ذلك، استحباب مثل ذلك. فقول بعض الشافعية أنه كان يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة ليس هناك ما يدل على ذلك. ثم يقول ابن كثير أكثر ما فيه استحباب مثل ذلك وقد قيل به في حق المكلفين، فإذا هو أيضا ليس داخلا في الخصائص، أولا لأن القول بالوجوب لا دليل عليه، والقول بالاستحباب يقول ابن كثير قيل إن ذلك أيضا في حق المكلفين فليس داخلا في الخصائص. نعم. قال رحمه الله مسألة أبيحت له مكة يوما واحدا فدخلها بغير إحرام وقتل من أهلها يومئذ نحو من 20، وهل كان فتحها عنوة أو صلحا؟ على قولين للشافعي نصر كل الناصرون. وبالجملة كان ذلك من خصائصه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته صبيحة ذلك اليوم حيث قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، والحديث مشهور. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة أن مكة أبيحت للنبي عليه الصلاة والسلام يوما واحدا فدخلها بغير إحرام وقتل من أهلها يومئذ نحو من 20، فهذا القتال الذي كان في مكة أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام وأذن فيه ولم يؤذن لأحد غيره عليه الصلاة والسلام في ذلك، فكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي ساقه المصنف وهو في الصحيحين من حديث أبي شريح الكعبي واضح في أن هذا من خصائصه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس صبيحة ذلك اليوم قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فقول أذن لرسولي ولم يأذن لكم هذا صريح في أن هذا الأمر من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. وفي أثناء ذلك أشار إلى مسألة سبق أن مرت معنا عند الكلام على فتح مكة، وهي هل مكة فتحت عنوة أو صلحا، عنوة بقتال أو صلحا أي بدون قتال، وإنما سلما وبدون قتال. وقد برت معنا المسألة عند المصنف في صفحة 92، وفيها هناك ذكرت ترجيح العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أنها فتحت عنوة وليس صلحا، وذكر على ذلك أدلة كثيرة رحمه الله تعالى، وذكر أيضا أن هذا قول جمهور أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: مسألة. تقدم الكلام على الحديث المقتضي لوجوب النحر عليه وأنه ضعيف، ثم ذكر هذه المسألة في أن من الخصائص وجوب النحر عليه عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى أن الحديث تقدم يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعة الفجر. والحديث مر معنا في صفحة 166 عند المصنف، وبين هناك ضعف الحديث وأن فيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف في قول جماهير أئمة الجرح والتعديل، ومدار الحديث على أبي جناب وهو ضعيف، فالحديث ضعيف لا يثبت. فلما يكون هناك دليل على ذكر هذا في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وهو وجوب النحر عليه، لأن مستند ذلك هذا الحديث الضعيف، مستند ذلك هذا الحديث وهو حديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله: ومن الأطعمة، قال بعض الأصحاب: كان يحرم عليه أكل البصل والثوم والكرات، ومستند ذلك ما أخرجاه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فقال لبعض أصحابه: كلوا، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن حنبل أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم الني، والصحيح الذي عليه الجادة أن ذلك ليس حراما عليه، بل كان أكل ذلك مكروها في حقه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم فرده ولم يأكل منه، فقال له: أحرام هو؟ فقال: لا، ولكني أكرهه. فقال: إني أكره ما كره. قال الشيخ أبو عمر: وهذا يبطل وجه التحريم، والله تعالى أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى من كتاب الأطعمة في ما يتعلق بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الشافعية ذكروا في الخصائص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرم عليه أكل البصل والثوم والكرات. قال: ومستند ذلك ما أخرجاه أي البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فقال لبعض أصحابه: كلوا، فلما رآه كره أكلها قال: كل، قال إني أناجي من لا تناجي، وهذا ليس فيه ما يدل على تحريم ذلك على النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن حنبل أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم النيء، وقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن علي مرفوعا بلفظ نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا، أو نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا، وضعفه الترمذي بقوله ليس إسناده بالقوي، لأن فيه شريك بن حنبل أو شريك بن حنبل، انتهى كلام الترمذي رحمه الله. وقال الذهبي في الميزان لا يعرف من هو، لا يعرف من هو شريك بن حنبل، لا يعرف من هو. والحديث المرفوع في سنن أبي داود نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا ضعفه الترمذي، وفيه هذا الرجل الذي لا يعرف شريك بن حنبل. قال ابن كثير رحمه الله والصحيح الذي عليه الجادة أن ذلك ليس حراما عليه، أن ذلك ليس حراما عليه، بل كان أكل ذلك، بل كان أكل ذلك مكروها في حقه، بل كان أكل ذلك مكروها في حقه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم فرده ولم يأكل منه، فقال له أحرام هو؟ فقال لا ولكني أكرهه، فقال إني أكره ما كرهت. هذا نص في صحيح مسلم صريح في عدم التحريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من أكله لأنه يكره ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وهذا يبطل وجه التحريم، والله تعالى أعلم. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.